هل للحاج الذي دون مسافة القصر إن إذا أدركت الصلاة خارج منى كأيام التشريق القصر أم الإتمام؟ وهل مثله إذا أراد الخروج إلى الحج في اليوم التاسع القصر والجمع في بيته؟ ما فهمنا السؤال، وين أمين؟ وش السؤال هذا؟ الحاج الذي من مكة أو من جدة هل له قصر؟ أما اللي من جدة فهم مسافرون لا شك في هذا، يقصرون في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، وأما أهل مكة فهم على رأي أكثر العلماء غير مسافرين، لا يقصرون ولا يجمعون لا في مكة لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى. لكن القول الراجح لما كانت منى منفصلة عن مكة أنه يقصر ويجمع، يقصر في منى وليس بيجمع، ويجمع ويقصر في عرفة ويجمع ويقصر في مزدلفة. أما الآن فأرى أن أهل مكة الاحتياط أن لا يقصروا، لأن منى تعتبر حي من أحياء مكة، الأنفاق كلها متجهة إليها ولا ولا ولا وليس بينهم فرق، فأرى أن الاحتياط والأبرأ لإمامهم أن لا يقصروا لا في منى مزدلفة منفصلة عن مكة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.